بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 36 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية غرة شهر ربيع الآخر عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فأرغب في هذا اللقاء بارك الله فيكم أن أذكر بأمر سبق أن ذكرت به، لكن لا مانع من تكرار ذلك للأهمية القصوى، أقول للأهمية القصوى، وهو أن الله جل في علاه أمر بعبادته وتحقيق العبودية له وقضى بذلك، وأمر مع هذا كله بضرورة العناية والإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثمة تفريط في هذا الباب عظيم، وثمة شكاية من بعض الآباء والأمهات من عقوق بعض الأولاد، وهذا أمر تفاقمه أو وجوده أو كثرته نذير شر على المرء أولا ثم على المجتمع الذي هو فيه. وهذا العقوق له صور، العقوق هذا له صور عديدة متكررة، لا نقول أنه صورة واحدة في كل مكان أو من كل شخص، لا، هو صور متعددة وبعضها أشد من بعض وبعضها أفظع من بعض، فهم يتفاوتون في هذا العقوق، لكن يجمعهم وصف ماذا؟ العقوق وعدم البر بالوالدين. ماذا كان يؤملان من هذا الولد ذكرا كان أنثى لما جاء وحل إلى الدنيا؟ ماذا كان يؤملان فيه؟ لك أن تتخيل ماذا كانت تؤمل أمك فيك، وماذا كان يتأمل أبوك فيك. صحيح، لما نزلت إلى الدنيا رأتك الأم ورآك الأب، رأى خيرا كثيرا فيك، وظنا أن مع قدومك سيقدم الخير والبر والعطاء، ظنا فيك أن تكون كذلك، يعني عند حسن ظنهما بك وما يؤملانه فيك من الخدمة والبر ومقابلة الإحسان بالإحسان، لا مقابلة الإحسان بالإساءة والمعروف بالكفران. وهذا شيء مؤلم أن يوجد هذا في مجتمع مسلم، وأكثر ما يؤذي ويؤلم أن يكون هذا ممن ينتسب إلى ماذا؟ إلى أهل السنة، وأشد منه إلى من ينسب إلى طلب العلم مثلا. فهذا العقوق بشتى صوره وألوانه هو محرم، محرم وعظيمة من العظائم ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا. عقوق الوالدين يا أبنائي لا تستهينوا في هذه القضية، ولا تهملوا الانتباه إليها. قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقط لا يكفي، الذي يجب بعد هذا: وقل لهما قولا كريما. كريما في المنطق وفي اللفظ وفي العبارة وطريقة ماذا؟ الكلام. قد يكون الكلام كريما لكن طريقة أدائك لها غير كريمة، غير ماذا؟ كريمة. يجب أن تلاحظ الحركات والسكنات في مثل هذا التحقيق. ثق تماما أنك ستعدم البركة وستحرم الخير، ستحرم الخير والبركة، البركة التي هي النماء والزيادة والخير تحرمها بسبب هذا. إن من أعظم أسباب محو البركة ومحقها عقوق الوالدين وعدم برهما، لأن البركة كما قلت هي النماء في أصلها والزيادة، النماء والزيادة في الخير. ولهذا نجد أن كتاب الله مبارك لأن فيه الخير والنفع والفلاح للعبد في الدارين، والله جل جلاله تبارك وتعالى فهو خير، فهو يسوق الخير لخلقه، لكن منهم شقي ومنهم سعيد. وهذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مباركة، والتزامها الالتزام العبد بها دليل على التزامه بالحق، ولذلك يبارك له في أعماله وفي أقواله. الناس تشتكي من قلة البركة في الوقت، صحيح؟ يشتكون من قلة البركة في المال مع كثرته، يشتكون من قلة البركة في البيت مع سعته، يشتكون من قلة البركة في الأولاد مع كثرتهم. قد يكون له العشرة من الولد لا بركة فيهم، وقد يكون له ولدان وفيهم البركة، وهكذا. قد يكون صاحب الكوخ الصغير والبيت الصغير إذا ما حلت فيه البركة كالقصر الأرحب، وصاحب القصر الأرحب الذي لا بركة فيه يضيق بصاحبه، يضيق بصاحبه. اعلم بارك الله فيك أن من أعظم أسباب محق البركة عقوق الوالدين، وهذا شيء مؤلم جدا جدا. ولا أدل على هذا مما يقرأ في الصحف ونسمعه ويشتكي به بعض الآباء إلينا مما يعانيه من بعض أولاده وأبنائه، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم في الكلام وبعضهم بماذا؟ بالأفعال، أليس كذلك؟ بعضهم يتأفف، بعضهم يتضجر، بعضهم يتطاول في الكلام، وبعضهم يرد الجواب ويرد الصاع صاعين والكيل كيلين، لا يراعي حرمة ولا يتأدب ولا كبير ولا صغير ولا غير ذلك، كأنه منزوع الحياة لا قيم له يحتكم إليها، فضلا يكون له شرع يجب أن يمتثله. هذا الإيذاء له صنوف بارك الله فيكم، وكله عقوق. ولربما تطاول العبد العاق بأن مد يده على أحد والديه، صحيح؟ إما بدفع أو ضرب أو نيل أو رفس في الأقدام أو غير ذلك. لماذا بالله؟ قل لي بربك لماذا؟ هذا ما كان يؤملانه فيك لما ولدت وجئت إلى الدنيا هكذا؟ بل ربما اشتد الأمر إلى أن أقدم هذا العاق باستخدام أسلحة في نحر والديه وإبلاغهما في ماذا؟ والمبالغة في أذائهما حتى لعله أرداهما قتيلين. لك أن تتخيل كيف يكون المرء، أو كيف وصل هذا الشاب أو هذا الولد عموما ذكرا كان أم أنثى، إلى أن يصل إلى مرحلة يستبيح دم من؟ أحد والديه. لك أن تتخيل أن هذا العقوق العظيم قد سبقه عقوق بأشكال عديدة. آزر والد إبراهيم عليه السلام توعد ابنه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال إبراهيم إيش؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مع هذا التوعد ومع هذا الفعل قابل ذلك بماذا؟ سأستغفر لك ربي. يا جماعة أين نذهب؟ شيء يدمي القلب والله ما تستطيع أن تتحمل معه، لا يمكن أن تتحمل مثل هذا الفعل. كيف هذا؟ هم في الحياة أنت لا تبر، أيرجى منك البر بعد الممات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضرورة ضرورة ضرورة أن تعتني بهذا، بارك الله فيك. والله والله وبالله وتالله سيمنع عنك خير كثير بهذا العقوق، والله تحرم الخير بأشكاله وألوانه، والله لتحرمن هذا الخير. انتبه، لا تقصر، تتبع برهما وارضهما قدر استطاعتك في المعروف، ولو طلبا منك منكرا فلا تطعهما فيه، وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تجعل هذا الطلب، طلب المنكر منهما أن تقوم به، أن يكون ذلك سببا لإيقاع العقوق. وكما قيل، لا تجعل الظروف التي تحيط بك سببا في ماذا؟ في أن تقدم على أمر غير مسوغ لك شرعا. انتبه بارك الله فيك. قد يكون الأب قاسيا، قد تكون الأم قاسية، كما جاءني سؤال قبل أمس، لا أدري ممن سأل، أحد الطلبة، أن أباه يفعل ويفعل به ويضربه وكذا ويؤذيه وغير ذلك، هل لي أن أترك؟ هل لي أن أفعل؟ هل لي؟ مباشرة نريد الفرار، نريد الهروب، نريد العقوق، ما نبحث عن الإصلاح وطريقة الإصلاح وكيفية الإصلاح. هذا ما هو حل، الهروب ليس حلا. إذن يجب أن نعنى بطريقة العلاج وأهمية العلاج. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه آيات تتلى وأحاديث تروى ومقالات أئمة السنة في هذا طافحة، أقول طافحة، لا نعير لها سمعا ولا تأملا ولا فضلا أن يكون ثمة تطبيق. معقول هذا؟ هل بالله احتجنا إلى أن نأتي في زمان نقول لك لا تضرب أباك، لا تضرب أمك، لا تقتل أباك، لا تقتل أمك، هذا من العقوق؟ هل احتجنا إلى أن نصل أن نقول أن هذا من العقوق؟ إذا كان قتل الشخص عموما محرم، فكيف بقتل المسلم؟ فكيف بقتل ماذا؟ الوالدين. ما يحد لك أن تستبيح دم حتى الكافر الأصلي، ليس كل كافر مستباح الدم، إباحة الدم لها قانونها، ما هو أنت الذي تحكم به، الشريعة هي التي تحكمك، قانون العلماء هو الذي يحكمك. كيف بالله بإيذاء المسلمين؟ كيف بإيذاء الوالدين؟ كيف باستباحة هذا؟ جرائم شنيعة مؤلمة تدق ناقوس الخطر في هذه المجتمعات. وكل هذا نذير بقرب قيام الساعة، أن يكثر في الناس ماذا؟ الهرج، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري وغيره، يتقارب الزمان ويكثر الهرج، يعني القتل. بالله نحتاج إلى أن نقول لك حرام أن تسب والديك؟ هل احتجنا إلى مثل هذا؟ نعم، نحتاج إلى التذكير بأهمية قيام هذه العبادة في المرء، أعني بر الوالدين، وهذا يقتضي بالضرورة تحريم عقوقهما، وأن تبتعد كل البعد عما يسبب هذا العقوق. هل أحتاج إلى أن يتصل بي أب أو أم تقول إن ابني فلان أو ولدي فلان قد سبني وفعل وفعل وقال وقال؟ أترى أن الأب يريد أن يفتري على ابنه؟ شيء يا جماعة، هذا شيء غير طبيعي، أقول غير طبيعي. قد يكون في بعض المجتمعات المنحلة عن الدين حتى هذا الفعل عندهم شنيع، كيف بأمة تنتسب إلى شريعة الإسلام وقبلت وأجابت هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟ كيف يقع فيها هذا؟ نحن لا ننزه المجتمع، يقع فيه الخطأ، لكن أن يكون على سبيل الندرة والقلة، أما أن يزداد، تقرأ في صحيفة، تقرأ في كذا، يشتكي أب يتصل إلى غير ذلك، ترى أمام عينيك وناظريك. لماذا؟ وقد ذكرت لكم فيما مضى ذاك الأب الذي ماذا جاءني وكان يتألم ورفع عن بطنه وفيه أثر ماذا؟ كدمة شديدة، والسبب أنه طلب من ابنه أن يقوم إلى الصلاة فبادره بالنعال، وهذا في المدينة هنا، وهو أخ مقيم من جنسية من القارة الهندية، ليس في بلد غير بعيد، في بلاد كفر ولا في بلاد ماذا انحلال. فاعتني يا بني بارك الله فيك في هذا، ولا يغب عنك لحظة، والله تحرم الخير ورب السماء. وقد أعذر من أنذر، راجع إذا ما وجدت حرمانا في البركة التي بين جنباتك، راجع في ماذا قصرت. التقصير موجود، التقصير موجود، لكن الخلل في أن لا تراجع نفسك ولا تعيد أمورك إلى نصابها، هنا الخلل العظيم. بعض الناس قد يكون في بلد وأباه أو أمه نعم في بلد آخر، كيف يبرها أو يبر بوالديه؟ بالدعاء لهما في ظهر الغيب في حال الحياة وحتى بعد الممات. في الصحيح عند مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في الأدب المفرد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرفع للعبد درجته فيقول: أي رب مما هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك، يعني بعد الموت. لماذا نفرط في مثل هذا؟ لا يحتاج منك هذا إلى مال تدفع الدعاء إذا ما كان عندك مال. لماذا هذا التفريط؟ وهذا باب خير فتح على العبد من البر. إن من أبر البر أن يصل المرء أهل ود أبيه، سواء كان ذلك كما في الصحيح عند مسلم كان في الحياة أو بعد الممات بارك الله فيكم. أقول راجع وتأمل، ولو كان بعيدين تواصل معهما بالدعاء بالاتصال بالتواصل دائما وأبدا، لا تستكثر من اتصال لهما في كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولو كان بعيدين كن أنت القريب، ثق تماما أنها دعوة صالحة لا منهما في ظهر الغيب. بارك الله فيك، نفع الله بك، الله يوفقك، سيفتح الله بها عليك خيرا عظيما، ويدفع عنك بذلك الدعاء شرا عظيما. لا تستقل، لا تتشاغل بالملهيات التي لا خير لها ولا يعود لها ولا تعود لك بالنفع، لا تنشغل. أعطي كل ذي حق حقه، ومن أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله عليه الصلاة والسلام حق من؟ الوالدين ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين. تدعو الله لهما في ظهر الغيب أن الله يهديهما إلى الحق، وأن ينقذهما من الشرك، وأن يفتح عليهما. أليس هذا من البر بهما؟ وأنك قد أعذرت. قال في مصنف لابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا بأس للمسلم أن يقول لليهودي والنصراني هداك الله، يعني يدعو الله له بالهداية. يهودي نصراني أي إنسان كيف بالدعاء للوالدين بأن الله يهديهما؟ أليس بحق من هذا؟ لا تبخل، الكلمة الطيبة صدقة، قلها، وهذا خير لك، لا تحرم نفسك من الخير، لا تحرم نفسك من الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول: رأينا بعض الإخوة يسجلون وقد نبهوا فلم ينتبهوا. يا أخي بارك الله فيك، قد نبهت أن لا تسجل، لا تسجل. لماذا تسجل؟ لم يؤذن لك. لا تقل هذا من نشر العلم، هذا ليس من نشر العلم بهذه الطريقة، هذا مخالف للأمانة العلمية. قد أذن لجهة مخصوصة بالتسجيل فاكتفي، والمنشور هذا ستجده عندهم وخذه منهم. قد يكون الإنسان يراجع ويراجع المشايخ أو بعض المشايخ عباراتهم زلقة لسان، عبارة تحتاج إلى تعديل، تنشرها بخطئها، تتحمل أنت الوزر. المشايخ لا يحلون مثل هذا الفعل، أن لا يسجل عنهم إلا بماذا؟ بإذنهم. بل والأبشع من هذا والأقذر أنك تجد أحدا هناك في أطراف وفي الجنبات هنا أو هناك يسجل ويصور خلسة كأنه لص يتلصص. من الذي أباح لك هذا الفعل؟ من الذي سوغ لك هذا الفعل؟ هل هذا من تعظيم الأمانة ومن تعظيم إقامة حق أدب المجلس؟ ما لهم كيف يحكمون هؤلاء الناس؟ لا نفسك ولا لنفس غيرك، ما أذن لك، لا تقول لنفسي، ما حد أذن لك، استأذن وأتوا البيوت من أبوابها. يا أخي الكلام لي أنا، ما أريدك أن تسجله. يعني تريد أن نقول لك كما يقول أهل الإعلام وأهل القوانين حقوق الملكية الفكرية فيحاكمونك إلى هذا القانون؟ نحن نطلب منك شرعا لا تفعل إلا بماذا؟ بإذن. لم يؤذن لك لا تفعل، هذا من الخيانة وسوء الطوية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل يقول: إذا أراد الطالب أن يبقى في عطلة الصيف في المدينة ولا يسافر فيها إلى بلده مع إذن والديه ليجتهد في الصيف، هل يعد هذا من العقوق لوالديه؟ أنا أقول: إذا كان الأمر كما في السؤال، أخشى أن الطالب ألح على والديه بماذا؟ برغبته في البقاء، فأخذ منهما الإذن بسيف الحياء، أخذ منهما الإذن بسيف إيش؟ الحياء، وقد يكون محتاجان إليه. لكن إن أذنا عن طيب نفس من غير إلحاح منك وتضجير لهما، لأن هذا التضجير من ماذا؟ من العقوق. ولو أبديا لك الحاجة إليك فلا تعيد الكرة مرة والإلحاح غير المبرر. فأنت لم تجتهد طوال العام الدراسي، جئت لتجتهد في الإجازة، إذا كنت فعلا من الطلبة المجتهدين فلا يمنعك ذلك أن تجتهد إذا رجعت إليهما بالقيام ببرهما، وأيضا تراجع ما درست وتحفظ ما وتكرر ما حفظت، وتتأمل فيما أخذت، وتراجع المسموعات على المكتوبات التي عندك وغير ذلك. هذا من تحصيل العلم. لكن إن أذن بطيب نفس ورحابة صدر ولا إشكال من غير إملال منك ولا إضجار فلا حرج إن شاء الله. قال: كيف يوطن المرء نفسه على الرجوع عن الخطأ والزلل إن وقع منه؟ أولا، كون المرء يعلم أنه أخطأ هذه نعمة ساقها الله إليه وبصره بها، فليحمد الله على هذا الخير الذي سيق إليه، وليشكر أخاه الذي بصره بالخطأ في أدب واحترام، ليس على سبيل الانتقام والتعرية، فضلا عن السخرية. فكونه يعرف بخطأ هذه نعمة. الأمر الثاني، من التوفيق للعبد أن يوطن نفسه على الرجوع عن الخطأ، وهذا خير من أن يتمادى المرء في ماذا؟ في الباطل، فيرجع عن الخطأ ويتوب عنه، كل بحسبه، الخطأ بحسبه. جيد؟ فإذا كان هذا الخطأ خطأ يعني ضلت به أمة أو ضل به قوم أو أخ، فتبين ورجع عنه، يجب عليه أن يبين لهذا الأخ الذي أضله عن رجوعه عنه أن الحق في كذا، ليسلم من تبعات ذلك ماذا؟ الإضلال. وهكذا يوطن نفسه بأن يعرف أنه سيقف بين يدي الله ويسأل وسيحاسب. فالدنيا الآن عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فليوطن نفسه وليجاهدها عليه، ولا يأتيه الشيطان وإبليس فينفخ في روعه، ويأتيه الغرور والعناد والكبر والعجب، كل هذا لا قيمة له، هذا يزيد الإنسان في النزول والهوي. طيب، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه الباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم